هذا الاقتراح دراسته القيادات الزمنية بشمولية بعد استشارة الاتباع، فجاءت النتيجة لصالح الاقتراح بتزكية جماعية مطلقة، وكان القرار النهائي مدعوما بتأييد القيادات الزمنية وجماع الشعب. وفي اجتماع خاص للسنوات استم تبني الاقتراح ليتحول إلى قانون. هذا الاقتراح يدعو كل سقف لرعاية ابن إخي البكر المولود الأول وتربيته تحت إشراف ومراقبة كهنوتية ليدرس التفاسير المعقدة لعقيدة الكنيسة، بذلك يكون جاهزا لوراثة المسؤولية وممارسة الصلاحيات الإسقفية التي يمارسها سلفه في عهده. كذلك وضعت الكنيسة توصيات لكيفية تربية الورث منذ طفولته إلى رجولته ليكون مؤهلا لاستلام مسؤولياته الروحية الرفيعة. لقد كان تراثا كنسيا متوارثا منذ أجيال طويلة. عندما حملت أم ثلثي الرحمات المطران مار يوسف خنانيشو بطفلها الذي كان منذورا للخدمة الرب، مارست نكران الذات بتوقيفها عن أكل أي طعام يكون اللحم مادته أو من مكوناته، إلى إنحانة ساعة ولادته في عام 1893. ومنذ اللحظة الأولى لولادة مار يوسف خنانيشو خضع للطاعة الصارمة للقوانين الكنيسة. يدرك معظم الشوريين إن مار يوسف ينحدر من عائلة مار خنانيشو العريقة، فالاسم حامله كل من تبوأ ابن الشاي شمس الدين المركز الثاني في كنيسة المشرق. لقد كان مركز صومعة مطرانية شمس الدين روستقا في قرية مار يوسف في مقاطعة شمس الدين في تركيا، حيث بني دير مار يوسف في القرن الخامس، وهو يضم مقر إقامة وعمل المطران. اشتهرت عائلة مار خنانيشو بالتقوى والوداعة والشهامة. حسب الوقائع التاريخية المحفوظة، هناك 12 مطران شغلوا هذا المنصب الرفيع في إدارة الكنيسة. ثبتوا جميعا ودون أدنى شك أنهم كانوا مثالا للإيمان الصحيح، الفضيلة، الذكاء، الحكمة، الإخلاص، وحبهم الشديد لقادة الكنيسة كان مطلقا وصمدا. إن قبور 5 من الآباء القديسين موجودة في دير مار يوسف يمكن التعرف عليها بسهولة لسلامة الشواهد المنقوشة. من أضحى 3 من المطارنة الراحلين فلا يمكن التعرف عليها بسبب التغييرات التي طرأت على بناء الكنيسة خلال القرون الماضية. المطران 9 في هذه السلالة مدفون في كنيسة بني شاموني في قرية شلوكين في مقاطعة بوتان في تركيا. في طريق عودته من زيارة الديار المقدسة أصيب بمرض معدل شفاء منه إنها حياته. من مطران شمس الدين العاشر فقد توفي أثناء أحدى زياراته الروتينية للإبن الشيات الواقعة ضمن طاق سلطته، بناء على طلب ابناء رعيته الذين كانوا يبجلونه. فقد دفن في كنيسة ماري توما الرسول في قرية بلولن تركور في شمال غرب إيران. من مآسي الحرب العالمية الأولى إن يفقد ماري إسحاق خنانيشو المطران 11 في صلالته حياته الثمينة، كما فقدها الآلاف من ابناء شعبه الذين هلكوا في النزوح الجماعي من إرد الإجداد في تركيا وإيران، مرورا الجبال الجرداء والوديان الضيقة والعميقة بحثا عن ملجأ آمن لترتاح فيه أجسادهم المرهقة. الكوليرا ومرض قاتلة إخرى بادت 30 من مجموع شعبنا الشوري. اليوم يرقد جثمان القديس ماري إسحاق خنانيشو في مدينة كرمانشاه على الحدود الشرقية لإيران. وبني مقام ضريح قديس مزار على قبره ليزوره آلاف كل عام من مختلف الأديان ومن كل مناطق إيران. الثاني عشر والأخير من المطارنة الذين إهدتهم عائلة مرخنان يشوع إلى كنيسة المشرق هو مثلثي الرحمة المطران مر يوسف خنان يشوع الذي انتقل إلى السماوات يوم السبت الثالث من تموز 1977 في مدينة بغداد عاصمة العراق بيت نهرين. في مطلع حياته وهو شاب يافع كان مدركا وواعيا للمسؤولية الجليلة التي نذر نفسه من أجلها. هكذا حفظ عن ظهر قلب كل طقوس القربان المقدس الكنسية التي يقوم بها الشماس أو الكاهن. تلقى تعليمه الغزير على يد الكاهن ريهانا عموديه الذي كان ضليعا باللغات الإيرانية والروسية والتركية. كذلك كان مرجعا في اللاهوت الشرقي. الكاهن ريهانا كان رئيسا لدير مرئيشو وقام بتعليم عددا من طلبة الكهنوت. في هذا الدير تلقى عدد من الإساقفة والقسيس علومهم ليستلموا بعد ذلك مسؤوليات عدد من البشايات. روسمار يوسف شماسة وهو في سن 12. وفي عام 1912 رسم كهنة بعد أن اكتسب وفر العلم اللاهوتي. في بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 قام بتمثيل المطران ماري إسحاق خنان يشوع في اجتماع دعا إليه قداسة مر بنيامين شمعون البطريرك الجاثليق في الصرح البطريركي في قود شمس في تركيا لمناقشة آثار نتائج الحرب العالمية على الكنيسة والشعب والاستعداد للتغيير التغييرات المتوقعة الحدوث. بينما هو هناك رسمه قداسة البطريرك أسقيفا في العاشر من آب عام 1914 وعينيه مساعدة له. لبث في قود شمس حتى عام 1916 عندما اضطر الشوريون إلى النزوح وترك الممتلكاتهم كأحد عواقب الحرب العظمى. بعد اغتيال البطريرك مر بنيامين في عام 1918 تحمل مار يوسف إلى أقصى حد قيادة الشعب. حتى وصول الشوريين إلى مخيمات اللاجئين التي جهزها الصليب الأحمر وعصبة الإمفي بعقوبة العراق عام 1918 في كانون ألن. والعام 1918 رفع سيادته إلى سدة المطرانية في بغداد العراق على يد البطريرك مثلثي الرحمات مار بولس شمعون. عندما أبعد النظام الملكي الكرتوني في العراق البطريرك الجاثليق مرأي شاي شمعون عام 1933 وعهدة إدارة الكنيسة والشعب في العراق والشرق الأوسط إلى ماري يوسف خنان يشوع. في عام 1973 استقال مرأي شاي شمعون من منصبه كبطريرك جاثليق فأنيطت مسؤولية كنيسة المشرق في العالم بماري يوسف خنان يشوع. في نفس الوقت أصدرت الحكومة العراقية مرسوم عينت بموجبه ماري يوسف خنان يشوع رئيسا إعلال الشوريين في العراق. يوم الأحد الثالث من تموز 1977 في الساعة 1:10 ظهر انتقل غبتته إلى رحمة الرب في بغداد العراق. وفاته تتزامن مع الاحتفال السنوي بذكرى ماري توما الرسول. قيمت مراسيم التشييع في يوم الأربعاء السادس من تموز 1977 في كنيسة مرجيو ورجيس في الدورة من ضواحي بغداد.